تهني عودتي قلبي راحل. كنت أبكي ليه وبيه دمي رسائل، قلت فيه شعاري ويتعذب ضميري. كل كلمة حناني فيه يا بمر صدوري، وكل حرف كتبت منها أعماق شعوري. افتكرت يرد رسالتي يرد طمي طمي. ما خطر في بالي يا سيرني بعتاب، ونسى أول مرة نغراني شباب. ونسى أول مرة أول مرة نغراني شباب، كل ما دللي ديدي عجابي بغيبه. حبيبي كل ما دللي ديدي عجابي بغيبه. حبيبي كل ما دللي ديدي عجابي بغيبه. شايف الجنة في نظرات عينيه، حبيبي كنت شايف الجنة في نظرات عينيه. وكل أسباب السعادة اللي كنت بتمناها ليه، أكان جميل من قلبه ده لو يرحم عذابي. حبيبي كان جميل من قلبه لو يرحم عذابي. يا أخي الدليل أنا شايف وعايش في خطابي، حبيبي الدليل أنا شايف وعايش في خطابي. وكل أيام عمره لحظات الهنية حاول يخفي شعوره بيدل علي من زمان. يا أخي من زمان من زمان مستني عودة قلبي راحل. كنت بكتب له بيه دمي رسائل،